بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي يتعلق بباب الوكالة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هناك بعض المسائل التي يصح التوكل والتوكيل فيها. هناك ضابط لما يصح التوكل والتوكيل فيه، فما هو هذا الضابط؟ من له التصرف في شيء فله حق التوكيل فيه. من له التصرف في شيء فله حق التوكل والتوكيل فيه. طيب، صغير، شخص صغير عمره مثلا 10 سنوات، ورث عن أبيه مثلا سيارة، ورث عن أبيه سيارة، يقول أنا لست بحاجة للسيارة الآن، لست بحاجة للسيارة، وهو لا يستطيع أن يبيع السيارة بنفسه. طيب، فهل له حق أن يوكل في بيع سيارته أو لا؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأنه لا يحق له أصلا التصرف. لأنه لا يحق له التصرف. إذا ضبقنا على الضابط، لا يحق له التصرف في هذا الشيء، إذا لا يحق له التوكيل فيه. طيب، شخص آخر عنده سيارة فوكل في بيعها شخصا صغيرا، شخص صغير في السن، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هل تصح الوكالة يعني أو لا تصح الوكالة؟ لا تصح. لماذا؟ لا يحسن التصرف، ليس له تصرف في حقه أصلا. نعم. من باب أولى. نعم، يعني نطبق عليها الضابط، هل له التصرف في هذا الشيء؟ يعني هل له مباشرة البيع بنفسه؟ لا. إذن ما دامنا ليس له مباشر البيع بنفسه، إذن لا يباشر البيع ولا بالوكالة، ليس له التصرف في شيء، إذن ليس له التوكل فيه. طيب، شخص عاجز عن الصيام، شخص عاجز عن الصيام، أنا عاجزا مطلقا، فقال ما أنا مكفر، بخلي أحد يصوم عني، سأوكل أحدا يصوم عني، فهل تصح الوكالة أو لا تصح؟ لا تصح الوكالة. لماذا؟ لأنها في حفظ من حقوق الله، حقوق الله البدنية للشخص، ولا تصح بالنيابة. إذن حقوق الله، اللي حقوق الله البدنية تتعلق بالبدنة، تتعلق بالمال، لا تدخلها النيابة، لا تدخل النيابة مثل الصلاة والصوم، هذه لا تدخل النيابة. طيب، شخص وكل آخر في أن يبيع له سيارته، توفي هذا الموكل اللي هو مالك السيارة يوم السبت، الوكيل ما أدري أنه توفي، ذهب للمعرض يوم الأحد وعقد مع آخر عقد بيع السيارة بصفته وكيلا عن مالك السيارة، فهل العقد صحيح أو ليس بصحيح؟ بمعنى، هل الوكالة استمرت أو انقطعت؟ لماذا؟ بوفاة الموت. نعم، تبطل إذن الوكالة بوفاة أحد الطرفين، يا الوكيل يا الموكل، تبطل الوكالة. وذكرنا أن كل عقد جائز فإنه يبطل بالوفاة. طيب، وكيل واحد وكل الآخر في أن يشتري له مثلا عمارة، فذهب واشترى عمارة، أثرت العمارة فيها عيوب، لما استلمها الموكل وجد فيها العيوب، فهل يحق للموكل الرد أو ليس له ذلك؟ الموكل يحق له الرد، يردها على الوكيل، والوكيل إذا كان يعلم فيتحمل، وإذا وإن كان لم يعلم يرجع للغرض، يوجد الغرض أو لخيار العين. يوجد العين. فهمت؟ يعني نقول الموكل هل له حق الرجوع أو لا؟ نقول أنت الآن ما رضيت بالعيب، ننظر وكيلك هل كان عالما بالعيب وسكت؟ إذا كان عالما بالعيب خلاص يلزم الوكيل، يلزم العاقد، يلزم الوكيل. إذا كان لا ما علم بالعيب، فنقول إذن لك حق الرد، لك حق الرد ولك حق القبول. لكن إذا لو كان يعني مثلا الوكيل الموكل المالك شاف العيوب قال ما عندي مانع أقبلها بعيوبها، أنا خلاص إذن الوكيل تبرأ عهدته برضا الموكل بذلك. طيب، وكيل أعطاه صاحب السيارة أو صاحبه موكله أعطاه سيارته لكي يبيعها، فهو في طريقه للمعرض لكي يقوم ببيعها حصل حادث فتلفت هذه السيارة. لو فرضنا أن الحادث ما في طرف ثاني، مثلا يعني مثلا سدد في عمود، أو مثلا لو مثلا احترقت أو غرقت السيارة، صار فيه مطر شديد فغرقت السيارة وتلفت بسبب هذا الغرق، فهل يضمن الوكيل قيمة السيارة أو لا يضمن؟ لماذا لا يضمن؟ لأنه لا يدخل الضمان، لأنه أمين. أنه أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، لو قال الموكل أنت متعدي، ينظر، يقبل قول الأمير، يأخذ قول الأمير بيمين. نعم، إذا اختلفوا في وجود التعدي من عدمه، نقول قول أمين في نفي التعدي، وطبعا مع يمينه. نعم، بارك الله فيك. الشركة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لشيخنا وللمؤلف ولنا جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة، واجتماع في استحقاق أو تصرف. أحسنت. هنا تذكرون في أول باب البيوع ذكرنا أن المعاملات على يعني لا تخرج عن أربعة أنواع، إما عقود معاوضات، وإما عقود تبرعات أو شركات أو مشاركات أو توثيقات. فهذا هو النوع الرابع اللي هو عقود المشاركات. مشاركة التوثيقات قلنا الضمان والرهن والكفالة. التبرعات ستأتينا إن شاء الله، من عقود التبرعات القرض، وسيأتينا الوقف والهبة والوصية. المعاوضات ذكرنا البيع والسلم، وسيأتينا الإجارة. المشاركات الشركة، وسيأتينا اللي بعدها المساقات والمزارعة، كلها من عقود المشاركات. وكل واحد من هذه العقود له طبيعة تميزه عن النوع الآخر. الشركة دل على جوازها القرآن والسنة والإجماع في الجملة. فمن القرآن من يذكر آية في الشراكة؟ سورة الصاد. سورة الصاد نعم. إن كثيرا من الخلطاء. سنت. إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض في قصة داود عليه السلام. ومن السنة أحاديث كثيرة منها الحديث القدسي قول الله تعالى في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى عليها في الجملة. وإذا قلنا في الجملة في المقصود يعني إيه يعني في الجملة يعني في يعني بعض الأنواع يعني أنهم متفقون على جواز الشركة، لكن هل كل أنواع الشركة؟ لا، فستأتينا بعض الأنواع فيها خلاف، ولا في الجملة يعني أنها موجودة، موجودة اتفاق على شرعية الشركة أو جواز الشركة موجود، لكن التفاصيل لا، فيها خلاف في بعض التفاصيل. المؤلف رحمه الله تعالى قال الشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. طبعا الشركة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين رئيسين، لا قسمين رئيسين، هو سيتكلم هنا عن أحد هذين القسمين، القسم الثاني سيتكلم عليه في باب آخر. قوله اجتماع في استحقاق هذا هو القسم الأول، أو تصرف هذا القسم الثاني. اجتماع في استحقاق هذا القسم الأول وهو المسمى بشركة الأملاك، شركة الأملاك. وشركة الأملاك يعني أن يشترك اثنان فأكثر في ملكية شيء معين، إما ملكيته رقبته أو ملكية الانتفاع به، مثل مثلا ها أي مثلا عمارة اشترك في شرائها شخصا، أو أن العمارة لشخص وتوفي فانتقلت إلى ورثته، فالورثة الآن شركاء في ملكية هذه العمارة، هذه شركة أملاك، شركة أملاك. هذه لا يتكلمون عليها هنا، يتكلمون عليها في باب القسمة، يتكلمون عليها في باب القسمة، وستأتينا بعض تفاصيلها وبعض أحكامها مفرقة في الأبواب. لكن في باب الشركة هنا لا يتكلمون عن شركة الأملاك، وإنما يتكلمون عن النوع الثاني وهو شركة العقود. شركة العقود، شركة العقود هي اللي قالوا اجتماع في تصرف، اجتماع في تصرف، وهي التي قال وهي أنواع، الجملة التي بعدها وهي أنواع، ثم ذكر خمسة أنواع، هذه شركة العقود. فشركة العقود هي اجتماع في تصرف، يعني أن يشترك اثنان فأكثر في التصرف، قد تكون شراكتهما في المال والعمل، في المال والعمل، وهذا في شركة العنان والمضاربة، وقد تكون شركتهما في الذمة، في الذمة، وهذه شركة الوجوه، وقد تكون شركتهما في العمل فقط، وهذه شركة الأبدان، الأبدان. وأما شركة المفاوضة هي النوع الأخير، فهي تجمع أكثر من نوع من هذه الشركات، يعني قد يكون شركة عنان مع مضاربة، وعنان مع وجوه، أو الأربع كلها، عنان مع وجوه مع مضاربة مع أبدان. فالمفاوضة جامعة لهما لهذه الأنواع السابقة. فهذا هو المراد بالشركة، يعني يجتمع اثنان فأكثر في التصرف في شيء، وستتبين أكثر بإذن الله إذا تكلمنا عن أنواع الشركة. نعم. وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم، بحكم الملك، بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلومة. أحسنت. قال وهي أنواع، قلنا المراد التي هي أنواع اللي هي شركة العقود، هي أنواع وذكر خمسة أنواع. النوع الأول شركة عنان، شركة عنان، وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن يشترك بدنان، طبعا بدنان فأكثر، بدنان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوت ليعمل فيه ببدنيهما. طبعا جواز الشركة مما يقتضاه المعنى الصحيح، لأن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يستطيع أن ينميه، يعني إما أنه ما يعرف ينميه أو أنه مشغول، وقد يكون شخص آخر يعرف يشتغل بالتجارة بس ما عنده سيولة مالية. فجواز الشركة فيه مصلحة لكل من الطرفين، جواز الشركة فيه مصلحة لكل من الطرفين، هذا لكي ينمي ماله وهذا لكي يكتسب من تنمية مال صاحبه. قال شركة العنان، شركة العنان عندنا شخصين، طبعا شخصين فأكثر، احنا بدنا نمثل على شخصين، كلاهما عندهما مال وقالوا سنعمل فيه. مثلا اثنين، زيد وعمر، زيد وعمر كل واحد قالوا بنفتح محل، مثلا مطعم، نفتح مطعم. طيب المطعم مثلا راس ماله 100,000، قال هذا بدفع 50,000 وهذا قال بدفع 50,000. العمل قالوا كل واحد منا سيعمل، يعني يجيب أغراض المطعم، يشرف على المطعم، يجي هذا يجي أيام وهذا يجي أيام، فمن كل منهما مال ومن كل منهما عمل، من كل منهما مال ومن كل منهما عمل، هذه تسمى شركة عنان. عنان طبعا لماذا سميت شركة عنان؟ قالوا مأخوذا من عنان الفرس، عنان الفرسين، فرسين كلاهما يتسابقان، فقالوا إذا تساوى كي تساوت عنتهما ونحو ذلك، فقالوا هذه منها عنان متساوين، متساوين لأن من كل منهما مال ومن كل منهما عمل. طيب إذن هذه صورتها باختصار. الفقهاء رحمه الله تعالى يشترطون لجوازها أربعة شروط، أربعة شروط. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة منها والرابع ذكره صاحب الروض. الشرط الأول أن يكون المال معلوما. طبعا شروط شركة العنان ستتكرر معنا، ستتكرر معنا في معظم أنواع الشركات. الشرط الأول أن يكون المال معلوما، إذا قال إن شركة بدنان بماليهما المعلوم، بماليهما المعلوم، فلا يصح أن يكون المال مجهولا. فلا يقول مثلا أنا بجيب 50,000، كل هذا طيب أنا بجيب نص اللي بحسابي أو اللي يقدر عليه، أنا أقول لا. طيب إذا قال بجيب اللي يقدر عليه ثم جابوه حسبوه وثروه كذا ثم تعاقدوه ما في إشكال، لكن إذا تعاقدوا في العقد هذا أحضر كذا، طبعا العقد سواء كتب أو شفاهة، هذا أحضر مثلا 50,000 وهذا قال أبجيب اللي يقدر عليه، نقول لا، هنا لا يصح، لابد أن يكون المال معلوما. لماذا؟ قضى الخلاف. إيه قضى الخلاف، لما نجي نصفي الشركة بعدين كم رأس مالك؟ شو ندري أنها خسرت أو ربحت؟ أنا ما ندري كم رأس مالك. فلذلك لابد من معرفة رأس المال لكي يرجع إليه عند تصفية الشركة. طيب الشرط الثاني وهو الذي لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، حضور المالين، حضور المالين. فلا تصح بمال في الذمة، فلا تصح بمال في الذمة. لا يصح أن يقول مثلا مثلا بنشترك، يقول أنا 50,000، قال طيب وأنا 50,000 أنا كنت مقرض عمر أو مقرض محمد مثلا 50,000، فإذا جابها خلاص هي رأس مالي، نقول لا، لابد أن يكون رأس المال حاضرا، لابد أن يكون رأس المال حاضرا أي ليس في الذمة. قالوا لأنه لابد من يأخذ لكي يعمل فيه، لكي يعمل فيه يبدأ العمل فيه، فكان غير حاضر كيف نعمل فيه؟ لا نستطيع أن نعمل فيه. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث هو ذكر المؤلف في قوله ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. يعني المذهب يقول لا بد أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني لا بد أن يكون دنانير أو دراهم مضروبة يعني مسكوكة، يعني لا تصير ذهب خام أو فضة خام، لا بد أن تكون دنانير أو دراهم مضروبة مسكوكة. قالوا لأنهما أقصد النقدين المضروبين تقيم بهما الأموال ويدفعان ثمنا في العقود في البيع في عقود البيع. قال ولا يصح بعروض، لا يصح مثلا يقول أنا بشتريك أنا وياك، أنا بجيب 50,000 وأنا بجيب سيارة، والثاني يقول أنا بجيب سيارتي. يقولون لا، لا يصح. لماذا؟ قالوا العروض يختلف قيمته. يعني مثلا الآن لو جاب سيارته قيمتها الآن مثلا 50,000، كيف نصفي الشركة بعد 3 سنين بعد 4 سنين قيمتها كم؟ كم سيارة مثلا صارت 30,000، نرجع قيمتها الآن لقيمتها في وقت العقد. فيقولون يعني سيحصل نزاع، هم مثل لو قلنا خلاص رأس مالك مثلا 1,000 دينار أو 1,000 ريال، خلاص 1,000 ريال الآن هي 1,000 ريال بعد 3 سنوات، هي 1,000 ريال بعد 3 سنوات. فيقولون العروض تختلف قيمتها، تختلف قيمتها سريعا، لذلك لا يصح أن يكون رأس المال من العروض. هذا المشهور من المذهب. والقول الثاني في المذهب صحة كون رأس المال في الشركة عروضا، صحة كون رأس المال في الشركة عروضا. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختيار ابن قدامة والمرداوي رحمهم الله تعالى في الإنصاف. ويقولون ممكن يعني نخرج من هذا الخلاف، نخرج من هذا النزاع يعني بأن يجعل يعني قيمتها هي قيمتها وقت العقد. خلاص أحضرت السيارة كم قيمتها الآن؟ 50,000. خلاص يعني كأن رأسها كأنك دفعت 50,000، إذا جينا بنصفي بعدين خلاص أنت دفعت 50,000 حتى لو اختلفت قيمة السيارة. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ذكر المؤلف هنا، وأن يكون لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. لابد أن يكون لكل منهما، طبعا قال أن يشترط، يعني هذا الشرط في عدة أجزاء، في عدة جزئيات متضمنة. أولا قول أن يشترط، لابد من الشرط. يعني لو أنهم سكتوا قال يلا بنعمل في هذا مثلا في المطعم، خلاص عملوا ما اتفقوا على ربح معين، ما اتفقوا على ربح. لو قالوا الربح بيننا خلاص يكون مناصفة، لكن لو أسكتوا ما قالوا شيء سنعمل فقط ولم يتطرقوا للربح، نقول لا تصح هذه الشركة. طيب قال اشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. مشاعا يعني غير معين، غير معين يعني لا يقول مثلا ربحك وهذه ترى كثير، هذه كثير من أنواع الشركات خاصة الشركات الصغرى يقعون في مخالفة هذا الشرط. ربح مشاع، ربح مشاع يعني يقول مثلا لك 50%، 30%، 20%، 10%. الربح الغير مشاع المعين يقول ربحك مثلا 1,000 ريال شهريا مثلا، أو 10,000 في السنة، أو مثلا بشغلك هذه الشركة مدتها 6 أشهر أعطني مثلا 50,000، بعد 6 أشهر أعطيك 50,000 مع 10%. نقول هذه كلها أخذ منك البقالة هذه بعطيك 4,000 كل شهر، أشغل لك البقالة هذه هذه أقرب معناها التأجير. لكن هو كثير من أنواع الشركات كذا والناس طايحين فيها. أصلاً عندك استثمار في البنوك. صدق. يضمن لك الربح يعني. هل في ضمان؟ أنا ما عندي خلف فيه لكن اللي يذكر البلاد الراجحة ما عندهم ضمان. إلى البنوك هذه ما عندها لكن في بعض الصناديق. ممكن إذا كان الربح مضموناً. يعني ما عليك خسارة فهذا لا يجوز إذا كان الربح معين لا يجوز. الربح مجهول هنا قال مشاع إذا عكس المعين معلوم عكس المجهول. مجهول مثل لو قال لك مثلا نصف الربح مضافا إليه أو مخصوما من مثلا نصف الربح مخصوما من مثلا 5000 مخصوما من 5000 ومخصوما من 1000 ريال. طيب لو قال لك نصف الربح مخصوما من هذا 1000 ريال طيب ما ربحوا الا 1000 ريال خلاص ماك شيء. كان ربح 1000 ريال او كان مثلا الربح 2000 ريال نصف الربح 1000 1000 ريال مخصوما من 1000 ريال ماك شيء. الربح 100000 زائد نقص 1000 يعني لك 99 فأنت يعني صار هذا مجهول فلذلك قال صحيح. ها صحيح لا مجهول. إذا قال لك نصف الربح واستثنى من فهنا لا هنا صار مجهولا. قالوا الاستثناء من المحدد أو من المعين يصيره مجهولا. استثناء من المحدد حتى لو كان مستثنى معلوم استثناء من المحدد يصيره. لو قال الشيخ لك نصف الربح ما في إشكال هذا ينطبق عليه. جزء من الربح مشاع معلوما هذا ما في إشكال. نصف الربح مخصوما منه كذا إيجار المحل ها ولا ما يعد من الربح إيجار المحل هذه من المصاريف من المصاريف فلذلك هذه الشروط الأربعة. إذا الشرط الأول يكون المال معلوما، ثاني يكون المال حاضرا، ثالث رأس المال النقدي المضروبين، الرابع أن يشترط لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. فنقول جزء من الربح مشاعا معلوم. طيب نرجع إلى كلام المؤلف. شركة عينان الشركة بدلا بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا هنا يعني لا يشترط أن يكون ما لهما متفقا. فلو مثلا واحد قدم 70000 الثاني 30000 صح، واحد 90000 واحد 10000 صح، ما فيش كان مو بلازم سرهم متساوين. ليعمل فيه بدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما يعني كل من الشريكين. هنا ذكر الأثر المترتب على الشركة إذا تشاركوا خلاص من حين الشركة ينفذ تصرف كل من الشريكين في المالين. قال بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. يعني الآن مثلا في المطعم قلنا كل واحد دفع 50000 طيب صاحب المطعم الآن يبيع شيء ملكه شيء غير ملكه، لكن نقول اللي ملكه هو مالك واللي مو ملكه هو حقيقة وكيل. يعني مو بلازم ترى يصير معه وكالة، لكن ما دام انه شريك الشراكة تتضمن الوكالة التوكيل في التصرف. هذا قوله بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. طيب قال واشترط أن يكون رأس المال طبعا هذا الشرطان طبعا في العنان المضاربة أن يكون رأس المال من النقد المضروبين ولو مغفوشين يسيرا. يعني النقد المضروب قلنا الدينار أو الدرهم، الدينار الذهب أو الدرهم الفضة، ولو مغشوشين يعني مضافا إليهما ما ليس من جنسهما. يعني مثلا دينار ذهب مضاف إليه شوي نحاس أو دينار فضة مضاف إليه شوي نحاس أو حديد، فهذا هو المقصود بالغش اليسير. هذا قالوا لا أثر له في ذلك. وأن يشترط لكل منهما جزء من الربح مشاع معلوما هذه تقدم. نعم الآن سيذكر شيئا من الشروط الفاسدة. نعم الشيخ ذكر المؤلف هنا في الربح اشتراط تحديد النسبة في الربح ولم يتطرق للخسارة. أحزار استاذي قصدك كشروط لا الخسارة ما تشترط، لأن الخسارة مبنية على قدر المال، مبنية على قدر الربح. الربح ليس مبنية على قدر المال. يعني لو مثلا هم كل واحد جاب 50,000، أبو 50,000 الأولى شرط له 70%، أبو 50,000 الثاني شرط له 30%، ما في إشكال. لكن أو لو مثلا واحد جاب 80,000 21,000 واتفقوا على أن لكل منهم 50%، ما في إشكال، هم اتفقوا على هذا. الخسارة لا، الخسارة مو بلازم يشترطون، الخسارة دايركت أنها على المال، على قدر المال. أبو 80,000 إذا خسرته 80%، يعني إذا خسر المال نقول أنت 80% من الخسارة عليك، 20% من الخسارة على أبو 20,000. إذا كانوا 50,000 50,000، 50% على هذا و 50% على هذا. ما ننظر إلى مقدار الربح المشترط، ننظر إلى مقدار المال. لذلك ما تذكر في الشروط. الربح يتغير، يعني الربح ليس مرتبطا بالمال، فلذلك لابد من النص عليه. الخسارة لا، مرتبطة بالمال، فلذلك لا ينص عليه. فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر الماء. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الشروط الفاسدة، يعني بعض الأوصاف التي تصير الشركة فاسدة. فإن لم يذكر الربح، قلنا لكم قالوا بنشتغل ما تفرقوا للربح، ما تفرقوا للربح، فنقول هنا الشركة فاسدة، الشركة فاسدة، لأن المقصود من الشركة هو الربح. الواحد ما يقصد ما يدخل الشركة إلا لأجل التربح، فلا يجوز الإخلال بذكره. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، يعني مثلا قال لك نصف الربح إلا 1,000 ريال، فنقول هنا مجهول، هنا مجهول، لأنه قد لا تربح إلا 1,000 ريال، يقول ما له ربح، وقد يربح كثيرا فيكون الاستثناء غير مؤثر، يعني ما يأثر فيها استثناء 1,000 ريال. فنقول هنا لا يصح للجهالة ويدخل في بيوع الغرر. أو دراهم معدودة معلومة، هنا اختل شرط المشاع، يكون جزء من الربح مشاع. يعني قال سنتشارك مثلا في المطعم ولك ربح مثلا 3,000 ريال شهريا. طيب لو وافق في الشهر الأول ما ربحه إلا 3,000، فأخذها الشريك اللي يعني الشريك الأول قال لك 3,000 والثاني قال لي الباقي. الشهر الأول ما ربح إلا 3,000، الآن الشريك الأول هو اللي ربح، الثاني ما أخذ شيء. الشهر الثاني ربحه 100,000، الشريك الأول أخذ 3,000 والثاني أخذ 97. فهنا اختلفوا كثيرا في الربح، ومبنى الشركة على العدل، مبنى الشركة على العدل، يعني يربح الشريكان معا. طبعا لا يشترط أن يكون الربح متساويا، إنما يتشاركون في الربح والخسارة. فإذا كان الربح مختصا بأحدهما أو الخسارة مختصة بأحدهما لا تصح الشركة، وهذه أيضا مما يكثر الخلل فيه. ترى الشركة مو لازم تصير مسجلة بوزارة التجارة، يعني تمر علي بالمحكمة عقود يعني مثلا من ضمن العقود وهي كثيرة ووهمية، والناس يشوفون الربح فيتكابون عليها، وفي النهاية يعني يخسرون أمواله. يعني شخص فتح مشروعا في استثمار الباصات، يقول ادفع لي 77,000 ريال وشغل لك الباص لمدة 22 شهر، يجيك كل شهر 5,000 ريال. 5,000 ريال بعد 22 شهر، يعني إذا دفعت 5,000 ريال واثنين وعشرين شهر، يعني جاك 110,000 أكثر من اللي دفعته. بعد 22 شهر يقول أنت بالخيار، تبي باصك استلمه، تبي بيعه لك تاخذ قيمته، ما عندي المال. الناس انكبوا على هذا، ويعني عدة عقود مثلا هو شيء زين، يأخذ من هذا ويعطي هذا، يأخذ من هذا ويعطي هذا، ما اشترى باصات ولا شيء. فالناس تسمعون ان يجيك كل شهر 5,000 ريال وانت ببيتك، فاللي دفع 77 واللي قال ابي باصين واللي قال ابي ثلاثة، يعطيك شهرين ثلاثة ثم ينقطع، يعطي الثاني شهرين ثلاثة ثم ينقطع، وهكذا الى ان يعني تكاثرت الديون، والان له سنوات في السجن بسبب هذه الديون. يعني الصور كثيرة، لكن اقصد من الصور هذه فالناس يتكابون عليها ولا يدرون وش الحلال وش الحرام وش الإشكالية في هذه. إيش يعني لو كانت مين وهمية، لو كانت صحيحة، الإشكالية ضمان الربح. يعني يقول أنت ما أنت بخسران. الشيء الثاني الربح معين 5,000 كل شهر، ما قال لك بالشهر مثلا 10% 20%، لا. فهذه فيها أمرين، فيها الربح مضمون يعني أنك لن تخسر، والشركة قلنا مبناها على العدل، أنك لابد تشارك في الربح والخسارة. والشيء الثاني الربح معين غير مشاع، وهذا سبب من أسباب فسادها. طيب، هو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين. مثلا عندهم، ذكر يعني مثال، يعني مثلا عندهم ثوبان، اشتركوا في شراء ثوبين وسيبيعونهما، قال ربح الثوب الأول لك وربح الثوب الثاني لي. قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه قد لا يربح إلا أحد الثوبين. يعني مثلا اشتروا الثوبين، مثلا كل ثوب 100 ريال، الثوب الأول قال زيد قال أبي ربح الثوب الأول، وعمر قال أبي ربح الثوب الثاني. الثوب الأول باعه 150، ربحه 50 ريال، الثوب الثاني باعه برأس ماله 100 ريال، فهنا زيد ربح وعمر لم يربح، فلذلك قالوا لا يصح، لأن هنا لا تتحقق العدالة، يكون الربح لأحد الشخصين، يكون الربح لأحد الشخصين. طيب، قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني أنها في كل منهما، في كل منها مساقات ومزارعة ومضاربة، في كل منهما لابد من أن يحدد الربح وأن يكون جزءا مشاعا معلوما، جزءا مشاعا معلوما. مساقات المزارعة سيأتينا إن شاء الله بين المقصود بهما في باب الشركات، والمضاربة هي النوع الثاني من نوع الشركة، وستأتينا إن شاء الله الإشارة إليها. قال والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال، على قدر المال كما سبق، لو دفع كل واحد 50,000 الآن رأس المال 100,000، فاشتغلوا بعد مثلا سنتين قالوا بنصفي، صار على مثلا المطعم ديون وصرفيات إلى آخر، يوم شافوا اللي صفى لهم مثلا 80,000، لأن خسروا كم؟ 20,000. طيب، 20,000 تكون عليهما جميعا أو على واحد منهما، وكيف تقسم بينهم؟ على قدر رأس مالهم، فهم الآن متناصفين، يعني كل واحد في 50,000، خلاص إذن الخسارة تكون عليهما مناصفة، 20,000 ننصفها بينهم. لكن لو كان أحدهم دفع 80,000 والآخر دفع 20,000 يعني جينا مثل ما بقال له 80,000 فكيف توزع الخسارة؟ 20,000 نأخذ 8% من 20,000 اللي دفع 80 على اللي دفع 80 هي 80% من 20,000 اللي هي تكون 16,000 16,000 هذه على أبو 80 خلاص تروح عليه 16,000 يعني يستلم 64,000 وأبو 20 نقول عليك 4,000 20% فيخصم من 4,000 يصفى له 16,000 يأخذ هذا 64 وهذا 16 و60 16 8 فإذا الخسارة تكون على قدر المال. قال ولا يشترط خلط المالين. إذا عبر الفقهاء بلا يشترط كذا لا يشترط كذا وش يقصدون بذلك؟ سبقا قلناها خلافية. نعم إشارة إلى خلاف. لا يشترط خلط المالين إشارة إلى خلاف خلاف من قال لا بد من خلط المالين. فالفقهاء يقول لا يشترط يشترط أن يكون مالان حاضرين يعني لا يكونان في الذمة لكن لا يشترط المالين. لو قال مثلا نشترك بمثلا أغنام مثلا أغنام أغنامي وأغنامك خلاص اشتركنا مثلا أنا عندي 25 أنت عندك 25 اشتركنا خلاص أنا برعاهم مكان وأنت ترعاهم مكان أو أنا بتصرف فينا ببيعهم بمكان وأنت تبيعهم مكان آخر فيقولون لا بأس لا بأس بذلك لا يشترط أن يخلطهما معا ولا كونهما من جنس واحد فيصح أن يكون مثلا على المذهب أنه لابد من نقد المضروبين يصح أن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير وكذا لو قلنا عن القول الثاني أنه يصح الشركة في العروض فيصح أن يكون من أحدهم مثلا نقود ومن الآخر عروض مثلا سيارة عمارة إلى آخره. نعم فصل آه الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه لمتجر به ببعض ربحه فإن قال والربح بيننا فنصفان وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباع أو ثلثه صح والباقي للآخر وإن اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا مساقات ومزارعة ولا هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الثاني النوع الثاني من أنواع الشركة وهي شركة المضاربة شركة المضاربة والمضاربة تسمى مضاربة وهي تسمية أهل العراق وتسمى قراض تسمى قراض قراض وهي تسمية أهل الحجاز وذلك يعني مثلا المالكية يسمونها القراض يعني وبعض الآثار عن السلف دفع ماله قراضا قارض كذا فالمراد المضاربة المضاربة هي أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر العنان من كل منهما مال وعمل من كل منهما مال وعمل المضاربة من أحدهما المال ومن الآخر العمل يعني مثلا زيد عنده 50,000 بس ما مشغول أو ما يعرف يتاجر بهن وعمر ما عنده شيء بس يعرف يشتغل التجارة فجاء زيد ودفع إلى عمر 50,000 قال اشتغل بهم مثلا في مثلا شراء والاستثمار في الملابس استثمار في الملابس فهذا هو المضاربة هذه هي المضاربة الشروط الأربعة التي ذكرنا في العنان تنطبق على المضاربة اللي أن يكون المال معلوما يكون المال حاضرا أن يكون رأس المال من نقد المضروبين والربح أن يكون جزء مشاع معلوم هذه الشروط العنان والمضاربة المضاربة هي جائزة بالإجماع وروي فعلها عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. قال المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، يعني يدفع المال لمن يتاجر به ببعض ربحه، يعني بجزء من ربحه. وذكرنا الربح لابد أن يكون مشاعا معلوما. ثم ذكر بعض المسائل في اتفاقهم في الربح. قال فإن قال والربح بيننا، إذا قال أعطيتك 50,000 قال اشتري في استثمار الملابس، والربح بيني وبينك، بيني وبينك. قالوا إذا قال الربح بيننا فنصفان، يعني كل واحد منهما 50%. قالوا لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح لأحدهما، ولا مرجح لأحدهما، فاقتضى ذلك التسوية، فاقتضى ذلك التسوية. طبعا هذا إذا كانوا اثنين، لكن إذا كانوا ثلاثة، يعني كل واحد دفع 50,000 للعامل، العامل يعني أخذ من كل منهما 50,000، فكونوا شركة، يعني كل واحد دفع 50,000، زيد دفع 50,000، عامر دفع 50,000، يعني 100,000، ومحمد سيشتغل بهذا المال. قالوا الربح بيننا، الربح بيننا، فنقول يكون بينهم على قدر رؤوسهم، يعني أثلاثا، كل واحد له ثلث. إذا كانوا أربعة يكون الربح أربعة. فقوله هنا إذا قالوا الربح بيننا فنصفان، هذا إذا كانوا اثنين. إذا كانوا أكثر نقول على عدد الرؤوس، ثلاثة أثلاثا، أربعة أربعة، وهكذا. قال وإن قال ولي أو لك ثلاثة أربعة أو ثلث صح والباقي لا، يعني إذا قال أعطاه 50,000 قال ولك 60% من الربح، اشتغل ولك 60% من الربح، وسكت عن 40%، نقول يصح خلاص 40% تكون لك أنت يا صاحب المال، أنت صاحب المال تكون لك 40%، لأنه خلاص ذكر أحدهما فالباقي للآخر. طبعا هذا إذا كانوا اثنين، لكن إذا كانوا ثلاثة قال لك 60% وأسكت عن نصيب الاثنين، نقول لا، هنا لا يصح، هنا لا يصح. لكن إذا كانوا اثنين قال لك 60% خلاص الباقي للثاني، باقي للثاني. وكذلك إذا قال مثلا لك، لي مثلا صاحب المال قال لي 20%، معلوم أن 80% للعامل، وهكذا. قال لأنه لا، الربح مستحق لهما، فإذا ذكر نصيب أحدهما فالباقي يكون للآخر. قال إن اختلف لمن المشروط فلعامل. قالوا حنا اتفقنا أن يكون، يعني مثلا زيد دفع لعمر 50,000 وقال اشتغل في الملابس والربح 30%، اختلفوا. العامل يقول أنت كنت الربح لك يا المالك 30%، يعني لي أنا العامل 70%. المالك يقول لا، أنا قلت الربح 30% يعني لك، وأنا لي 70، أنا لي 70. فهنا اختلفوا لمن المشروط، لمن المشروط، سواء قال 30 70 إلى آخره. إذا اختلفوا لمن المشروط يقولون فالمشروط للعامل، فالمشروط للعامل، سواء كان أقل أو أكثر. لماذا؟ قالوا لأن العامل يستحقه بالعمل، وتقدر حصته بالشرط، يعني هو لابد أن يشترط كم حصته، بخلاف رب المال. رب المال يستحق الربح لأنه نما ماله، لا يستحقه بالشرط، يستحق الربح لأنه نما ماله، لا يستحقه بالشرط. العامل يستحقه لأنه يستحقه بالعمل، فهو لابد من ذكره بالشرط. فلذلك قالوا إذا اختلفوا لمن المشروط فيكون للعامل، أنه هو الذي، هو الذي يتبادر إلى الذهن في ذكر استحقاقه، تبادر الذهن في ذكر استحقاقه. طبعا هذا إذا قلنا القول قول من، أو القول هذا إذا ما كان في بينة، في بينة خلاص، هذا إذا عدمت البينة. طبعا فلعامل، سواء كان العامل هو الذي يدعيها أو المالك، شلون المالك يدعي العامل؟ يعني مثلا المثال السابق، إذا كان إذا دفع الزيد لعمر 50,000 وقال ولك 30%، اختلفوا لمن 30. العامل يقول لك أنت المالك 30، أنا لي 70، ومتفقوا لأن المتكلم به 30%. فالعامل يقول أنت لك يا المالك 30%، والمالك يقول لا لك أنت العامل 30%. فهنا اختلفوا لمن المشروط، فالمالك يدعي أنها للعامل والعامل يدعي أنها للمالك، فيقولون هنا القول قول المالك في أنها للعامل. ذلك قال إن اختلف لمن المشروط فللعامل، سواء كان العامل هو الذي يدعيها أو المالك هو الذي يدعيها. قال وكذا مساقات ومزارعة، فإذا اختلفوا لمن المشروط فللعامل. نعم شيخ حسن الله عليك، ما استطيع أقول فلعامل لأنه أمين؟ لا أنا ما مو لأنه أمين، أنا ما قالوا القول قول العامل، قالوا للعامل المشروط للعامل، قلنا سواء كان اللي يدعيه هو المالك أو اللي يدعيه هو العامل. قال لأن العامل يستحق ربحه بالعمل، فهو الذي يتبادر للذهن أنه سيحدد نصيبه، هو الذي يتبادر أنه سيحدد نصيبه. المالك أصلا يكتسبه بكونه نمع ماله. نعم. لا يقدر مثلا بأجرة المثل اللي تقلب يعني من يقدر الضرر أو تقدر القيمة. لا هنا إذا قلنا انظر أجرة المثل يعني أفسد الشراكة، يعني كل الشراكة فاسدة. لعظم الضرر يعني مثلا. لا هنا الشركة لا تفسد إلا بوجود مفسد، يعني سواء فسخ يعني عقد جائز أو مثلا يعني اختل أحد الشروط، مثلا كان المال غير معلوم أي مجهول، أو كان الربح معين، فهذه كلها تفسد نرجع إلى الإجارة. لكن هنا صحيح الشركة صحيحة فنتقيد بما ورد فيها. ولا يضارب بمال لآخر، إن أضر الأول ولم يرضى فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تمضيده. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن العامل إذا أخذ من شخص مضاربة مال مضاربة، يعني مثلا زيد أخذ من عمر 50,000 مضاربة، زين يقول لا يحق له أن يأخذ الآن 50,000 سيضارب بها، خلاص وقته كله مستهلك لصاحب المال سيعمل بماله، هل له حق أن يعني بعد مثلا شهر جاء شخص ثاني قال أنا بيك تشرب مالي أيضا، فهل له حق أن يضارب بمال الآخر؟ هنا المؤلف يقول لا يضارب بمال لآخر بشرطين، يعني يمنع إذا تحقق شرطان، إذا أضر الأول ولم يرضى. إذا أضر الأول يعني مثلا كان يشتغل مع الأول، يعني بشر الأول ربح مثلا 50,000 ربح صارت 60,000، يوم دخل هذا نزل الربح كان 10,000 صار ربح 2000 بشر الثاني، هنا أضر بالأول. يقولون إن إذا أضر بالأول ولم يرضى الأول، إذا قال الأول ما عندي مانع استأذن وقال ما عندي مانع اشتغل بمال الغير فهنا ما فيش كان، لكن إذا لم يرضى فيقولون أيضا يمنع. فإذا يمنع من المضاربة بمال الآخر بالشرطين، إذا أضر بالأول ولم يرضى، إذا أضر بالأول ولم يرضى، إذا لم يضر بالأول مثلا لم يضر يعني مثلا الثاني قال قام أنت تشتغل بالأول، تشتغل بمال الأول يعني مثلا من الصبح إلى العصر، خلاص أنت المغرب والعشاء فاضي، أبيك تشتغل بمال المغرب والعشاء، كما عندي مانع. فما أثر على مال الشخص الأول؟ هنا يقولون ما في إشكال، حتى لو لم يرضى ما في إشكال، لأنه لم يضر. إحنا نقول نابد من توفر الشرطين، إذا أضر ولم يرضى، فإذا لم يضر ما في إشكال، وإذا أضر وقد رضي ما في إشكال، نابد من اتفاق اجتماع الشرطين. فإن فعل ضارب بمال الأول، يعني مثلا نضرب مثال، زيد الآن دفع لعمر 50,000، كان اشتغل فيها في الملابس، لي ربح 50% ولك ربح 50%. طيب اشتغل الشهر الأول، يعني مثلا بدأ بشهر محرم، اشتغل بنهاية محرم صار المال 60,000. جاء بكر لعمر وقال هذه 50,000 اشتغل فيها، اشتغل لي 50% ولك 50%. اشتغل طبعا كمل شغله مع زيد، لكن الآن المضاربة الثانية، اشتغل مثلا قال أبيك تشتغل مثلا 3 شهور، لك 50 لي 50، هل 50,000 بعد 3 شهور صارت مثلا 100,000، الآن يستحق منها نقص من الرأس المال يطلع الربح تقسم 2. إيه كم يصير؟ 50 25. كم الرأس المال؟ رأس المال 50 وربح 50 25. طيب الآن 25 لعمر اللي هو العامل، 25 لبكر. طيب يقول 25 بكر أعطوه إياه، و50 بكر رأس المال أعطوه إياه، 25 حقك أنت يا عمر، ردها إلى مضاربة زيد، ردينا مضاربة زيد. لذلك قال فإن فعل رد حصته في الشركة، رد حصته في الشركة إلى الشركة الأولى، يعني حصته الآن 25 يردها إلى مضاربته مع زيد. واضح ولا مو واضح؟ ها؟ لا هين ايش السبب لكن واضح؟ اي واضح. طيب السبب، طبعا هذا هو المشهور من المذهب، وفي قول اخر مثل المسألة انه لا يرد ما دام انه عامل، لا حتى لو اضر، يقولون اضر، لكن هذا ربح لم يستحقه، لكن عندنا على المذهب اصل المؤلف فإن فعل يعني خالف الشيء. ايه خالف، فإن فعل بأن خالف، بأن أضر بالأول ولم يرضى وقد فعل، رد حصته من ربح الشركة الثانية في الشركة الأولى، في الشركة الأولى. قالوا لماذا؟ قالوا هو استحق ذلك بالعمل، استحق الربح بالعمل، العمل أصلا يستحقه صاحب الشركة الأولى، فلما كان عمله يستحقه صاحب الشركة الأولى، خلاص الربح الذي يستحقه يذهب إلى صاحب الشركة الأولى، يذهب إلى صاحب الشركة الأولى. هذا تعليل المذهب، وقلنا في قول آخر في المسألة، وقول في المذهب واختيار الموفق من قدامه، وقول كثير من أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لا يستحق صاحب الشركة الأولى شيئا، أنه لا يستحق صاحب الشركة الأولى شيئا. والله تراها نادرة، نادرة، لأنه يعني اللي الآن في السوق، اللي الآن في السوق من المتعارف أنهم يشتغلون لأكثر من واحد، فاللي داخل معهم داخل أنهم لا يعملون له الوحدة، يعني ما أذكر أن شخص قال أنت بس تعمل لي، هذه ما أذكر. مثل الباصات إيش؟ مثل الباصات وأشياء ثانية كلهن، يعني يصير هذا، والمساهمة العقارية وغيرها، يكون الشخص يعمل لأشخاص آخرين، يتقبل من ناس آخرين ويشغل لهم أموالهم. ف يعني لا تطرأ هذه المسألة، يعني هي مفترضة في شخص يعني قال له صاحبه لا تعمل لغيري. هذا الشيخ مثلا في مضاربة الأسهم، الشخص أعطاه مال يضارب له واشترط أنه يضارب له يعني حتى لا ينشغل عن مال، وخالف مثلا قيس خالف واشتغل بأموال أخرى في هذه وتحاكم وتقاضي. والله القول الثاني له وجه، القول الثاني له وجه أنه لا يستحق شيء. مع الإثم إيه طبعا إذا كان أضره نقول يأثم، لكن لا نعوض هذا الشيء. قال ولا يقسم مع بقاء العقد، هذه مسألة جديدة، لا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. يعني الربح خلاص لا يقسم إلا في نهاية العقد، في نهاية العقد إذا جو بيصفون الشركة خلاص تقاسم الربح، هذا هو الأصل. لماذا؟ قالوا لأن الربح هذا يقي رأس المال. كيف يقي رأس المال؟ يقولون الآن لو مثلا رأس المال 100,000، طيب إيش تغلبه؟ بعد شهر صار 110,000 مثلا، الربح بينهما نصفان، أخذ هذا 5 وهذا 5. طيب بعد شهرين يعني الشهر الثاني أيضا ربع 10,000، أخذ هذا 5 وهذا، الشهر الثالث صار 80,000، صار 80,000، فنقص رأس المال بدل ما هو 100,000 صار 80,000. لكن لو ما تقاسموا، لو ما تقاسموا ف ربح 10,000 بالشهر الأول، 10,000 بالشهر الثاني صار 120,000، الشهر الثالث خسر 20,000، يروح الربح، رأس المال يصير باقي. فلذلك يقولون الربح يقي رأس المال، فلذلك قالوا لا يتقاسمون إلا يعني هذا هو الأصل إلا باتفاقهما. لو اتفقوا مثلا بالأسهم، قال بشتري لك الأسهم كل نهاية شهر أبعطيك ربحك، كل نهاية شهر أبعطيك ربحك، اتفقوا ما في إشكال، لأن الأمر لا يعدوهما. لكن لو اختلفوا فنقول خلاص الأصل أنه لا يقسم إلا في النهاية، في النهاية انتهت الشركة بعد سنة بعد سنتين، سواء كانت الشركة محددة لو حددت قالوا سنشترك سنة، أو كانت مفتوحة متى ما يعني ودنا نفترق أن الشركة عقد جائز. فلو مثلا بعد سنتين قالوا خلاص الآن منصف، يقولون الآن تقسم، ينظر كم هل ربحت هل خسرت، كم مقدار الربح كم مقدار الخسارة وهكذا. إن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. تلف رأس المال إذا تلف قبل التصرف، بمعنى قال بعطيك 100,000 لأجل أن تشتغل فيها في مثلا الأسهم، فأعطاه 100,000 فسرقت مثلا أو احترقت أو نحو ذلك، إذا يعني قبل أن يعمل فيها أي شيء، قبل أن يعمل فيها أي شيء، فنقول هنا تنفسخ المضاربة. هنا لم يذكر المؤلف، المؤلف ذكر إذا تلف بعد التصرف، بعد التصرف اشتغل مثلا لو قلنا مثلا 100,000 اشتغل مثلا بعد مثلا سنتين جو بيتصافون رأس المال اللي هو أصل الشركة سرق مثلا، الربح موجود مثلا رأس المال 100,000 الربح مثلا 200,000 الربح موجود، يقولون رأس المال يجبر من الربح، خلاص الربح 200,000 الأصل كل واحدة 100، لكن تلف رأس المال نقول يجب من الربح خلاص 200,000 أخصم منها 100,000 خله رأس المال، يبقى 100,000 الثانية هي التي يتقاسمونها، هي التي يتقاسمون. هذا قصده في تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه قبل قسمته. طبعا هذه إذا كان نقدا أو تنضيضه يعني تسييله تحويله إلى نقد. يعني لو كان مثلا رأس المال أو اللي فيه الآن عروض، بمعنى كان مثلا جزء من يعني مثلا مواد غذائية، مثلا هم مشتركين في محل مواد غذائية فينضبونه يعني يسيرونه إيه يبيعونه مثلا. فإذا باعوه صفوا خلاص يجتمع رأس مال كل اللي عندهم الآن نقد، خلاص يبدون الآن شوفون كم رأس المال. مثلا شخصين لو قلنا مثلا اشتركوا في مطعم، رأس المال مثلا 100,000 كل واحد دفع 50,000، استأجروا مثلا محل وبدأوا يأثثون ويجيبون ويستقدموا عمال وبدأوا يدفعون لهم راتب كل شهر، طبعا هذا كله عليهم. لما جاءوا مثلا بعد مثلا 5 سنوات الآن بيصفون، ما أخذوا ربح أي ربح طوال السنين الماضية، كانوا داخل 100,000، لما جاء بعد 5 سنوات صار 500,000. جيد، ال 500,000 نقول الآن كل واحد دفع 50,000 رأس المال، خلاص يأخذ إذا 50,000 50,000 هذه 100,000 يبقى 400,000. طبعا قبل هذا عليهم ديون ولا لا؟ إذا كان عليهم ديون يسدد، مثلا لو كان عليهم مثلا 100,000 دين، مثلا رواتب عمال، بقية مثلا قيمة مثلا مواد غذائية لم يسددوها إلى آخره، مثلا عليهم 100,000، 100,000 تروح يبقى 400,000، ما أخذ رأس المال يبقى 400,000. هم دفع كل واحد رأس مال 50,000، يعطى كل واحد 50,000، إذن بقي 300,000. 300,000 هذه هي الربح، 300,000 هذه هي الربح، فيتقاسمون على حسب اتفاقهم، هل هو مناصفة أو كل واحد له واحد له الثلث واحد له الثلثين إلى آخره، فيتقاسمون هكذا. الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما بجاهيهما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. أحسنت. هنا النوع الثالث شركة الوجوه، الوجوه وبعضهم يسميها شركة الجاه، لأنهم يعملون فيه بوجهيهما يعني بجاههما. فسر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله إن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح بينهم، يعني هم عندهم رأس مال لكن هم موثوقين عند الناس، موثوقين عند الناس، فيقولون خلاص حنا مثلا بنفتح محل بس ما عندنا شيء، إذن نشتري من الناس بالدين، نشتري من الناس بالدين ونسددهم بعدين، الناس بيثقون بنا لأننا سبقا تعاملنا معهم وسددناهم. فيشتركان في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما على حسب اتفاقهم، هل بينهما مناصفة، بينهما وهل له الثلثين، على حسب اتفاقهم. يقول كل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن. هناك في شركة العنان المضاربة قلنا تصرف الواحد في المال في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، يعني اجتمع ملك ووكالة. هنا ما في ملك، شركة وجوه ما في ملك، ما ملك شيء، فيكون اجتمع وكالة وكفالة. وكفالة يعني هو وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. يعني مثلا زيد وعمر قالوا بنشتغل، بدأوا يشترون من الناس، مثل اللي يروح المحل مثل بقالة يروح المطعم يشترون من الناس. طيب جو الناس بيطلبونها، زيد مثلا شراء من صاحب مثلا محل ملابس، صاحب محل ملابس لا هو يطالب زيد ولا هو يطالب عمر، زيد لأنه هو اللي شراء، عمر لأنه وكيل زيد هذا مشترك معه في شركة وجوه، وكيل زيد وأيضا كفيل عنه بالثمن، يعني هو وكيل وكفيل، فله أن يطالبه، يطالبه بحكم أنه كفيل ووكيل أيضا. قال الملك بينهما على ما شرطه، يعني لو مثلا قالوا احنا بنفتح محل بنشري أغراض من هذا، طيب ما عندهم رأس مال، طيب لو مثلا فتحنا المحل وأسسناه، الأثاث هذا ملكك يا زيد كم وملكك يا عمر كم، يقولون يتفق على العنان والمضاربة، لا الملك واضح بحسب رأس المال، وأنا ما في رأس مال، فالملك على حسب ما شرطه. فلو قالوا احنا بنشري، أنا يا زيد أبملك 60% من موجودات المحل، وأنت يا عمر لك 40%، هذا الملك. أيضا الربح على ما شرطه، الربح على ما شرطه مثل العنان والمضاربة. الوضيعة هي الخسارة على قدر الملك، على قدر الملك اللي اتفقوا عليه، اتفقوا على 60% و 40%، خلاص إذا خسروا في النهاية هذا عليه 60% وهذا عليه 40%. طيب إذن هذه شركة الوجوه. نعم. الرابع شركة الأبدان، أي يشترك فيما يكسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طلبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. مقامه. أن يقيم مقامه لزمه. حسنت. المقام هذه إذا جاءت من الفعل الرباعي تضم، أقيم يقيم، هنا يقيم فعل رباعي أنها ماضيها أقام، أقام مقام. أما إذا كانت من الفعل الثلاثي قام مقام بفتح الميم، ذلك في مقام إبراهيم، مقام إبراهيم لأنها من الفعل الثلاثي من قام، لكن أقام يقال مقام، هنا أقيم مقامه. الرابع شركة الأبدان، هذا النوع الرابع من أنواع الشركات، شركات العقود، شركة الأبدان، وهو الذي ذكرنا أنه يكون بأبدانهما. فسر المؤلف بقول إن الشركة فيما يكتسبان بأبدانهما، يعني هم ما عندهم مال ولا عندهم يعني ولن يأخذون بجاههم، يشتركون بعملهم، يشتركون بعمله. فيقولون مثلا نجارين، ثلاث نجارين مثلا قالوا حنا نعمل للناس، خلاص أي واحد يكتسب حنا نتقاسم هذا المال، طبعا بحسب شرطهم، هل يتقاسمون ثلاثا، هل يتقاسمون واحد والنصف والثنين كل واحد والربع، على حسب شروطهم. فهذا لا إشكال فيه، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهي تكثر في أصحاب الصناعة الواحد، ويجوز مع اختلاف في الصناعة، يعني يجوز مثلا أن يشترك مثلا حجام ومثلا نجار وحداد مثلا، يشتركون في تقبل الأعمال من الناس، يشتركون في تقبل الأعمال من الناس، لا إشكال، لكن هي تكثر في أصحاب الصناعة الواحد. قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. طبعا شركة الأبدان هذه وقعت من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقل أن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم اشتركوا يوم بدر فيما يغنمونه أو فيما يعني يأسرونه من أسرى، فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بأسيرين ولم يأتي ابن مسعود وعمار بشيء، فشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أمثلة شركة الأبدان، هم اشتركوا في ما يغنمونه، اشتركوا في ما يغنمونه. فسعد جاء بأسيرين وهؤلاء لم يأتوا بشيء فاشتركوا في ذلك. قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمه من فعله، يعني لو أن مثلا نجاري مثلا اتفق مثلا زيد مع علي، النجار الأول اسمه علي، فسواء علي عامله أو شريكه الأول أو شريكه الثاني، يعني لا يلزم أن يكون علي نفسه الذي اتفق معه زيد أن يكون هو الذي يعمل، سواء هو أو شريكه. فيقول ما تقبل أحدهم من العمل يلزمه فعله، يعني سواء هذا المتقبل أو شريكه. تصح يعني تصح في الأعمال، تصح في المباحات، الاحتشاش، الاحتطاب، سائر المباحات. يعني هناك أشياء تملك بالإباحة، ملكية الأشياء لا تخرج عن ممكن نقول ثلاثة أنواع، إما ملك قهري، إما ملك قهري بالميراث، وإما ملك اختياري بالعقد، ملك اختياري بالعقد، وإما ملك بالإباحة، وإما ملك بالهذا النوع الثالث ملك بالإباحة، مثل الاحتشاش، يعني ضايع الحشيش، يعني لو ذهب شخص للبر وبدأ يعني يأخذ من الحشيش، هنا يملك هذا الحشيش بحشه، الاحتطاب يملك الحطب بقطعه، لا يلزم أن يشتريه، لا يلزم أن يشتريه، يملكه بقطعه، يعني الحطب المباح، الحشيش المباح، يعني الذي ليس ملكا لأحد. وسائل المباحات يعني مثل التقاط مثلا، ثمر البر مثلا، الفاقع مثلا، من المباحات التي تملك بالإباحة، فمن حازها ملكها. فلو ذهب ناس البر وقالوا سنشترك في ما يعني ما يلتقط أحدنا من الفاقع، فتفرقوا مثلا أربعة، تفرقوا جاب واحد مثلا عشر، واحد جاب خمس، واحد ما جاب شيء، واحد جاب ثنتين، فيقولون يشتركون ويبيعونه ويتقاسمون على حسب تقاسم قيمته وعلى حسب اتفاقهم، هل لكل واحد ربع أو لواحد منهم أكثر، على حسب شرطهم في ذلك، أو صيد السمك ونحو ذلك. فهذه كلها يجوز الاشتراك فيها، إما رضا أحدهما فالكسب بينهم. يعني لو كانوا مثلا رايحين يحتطبون، واحد قال والله أنا مريض ما أقدر أدور واحد، والثاني بدأ يدور ويحتطب، فيقولون اللي يدور ويحتطب ثم باعه، الكسب بينهما. طيب المريض يقول الصحيح يقول أنا طيب اشتغلت، هو ما اشتغل وما في إشكال، بس إنه هو يعني تقبل العمل معك وأنت رضيت، فهو يعني له الغنم عليه الغنم، الكسب بينهما. لكن هنا قال إن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه ولزمه، لو قال الصحيح أنا بشتغل لكن أنت مدى مكوريت جيب أحد يشتغل عنك، فنقول يجب على هذا المريض أن يحضر من يعمل بدله، أن يحضر من يعمل بدله. لكن لو أسكت الصحيح فنقول خلاص أسكت، ويكون المريض له مثل الربح، مثل الربح على حسب الشرط بينهما. نعم. الخامس شركة المفاوضة، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. أحسنت. هذا النوع الخامس من أنواع الشركات وشركة المفاوضة، وهي التي حصل فيها الخلاف حتى أن الشافعي رحمه الله تعالى أبطلها. الشافعي رحمه الله تعالى أبطلها لعظم الغرر الذي فيها. شركة المفاوضة الفقهاء رحمه الله تعالى قسموها إلى قسمين، إلى قسمين. هناك مفاوضة في كل شيء، يعني يقول أنا شريكك في كل ما تملك وكل ما يترتب عليك، كل شيء، سواء كان شيئا تملكه يعني بالعادة أو شيئا نادرا، فهذا لا يجوز. وهو الذي ذكر المؤلف في النهاية، فإن دخل فيها كسبا أو غرامة نادرين فهذا لا يجوز. يعني يقول أنا أشارك في كل شيء، حتى الميراث أشارك، لو صار عليك دية أنا أشارك في ضمان الدية، لو أنت مثلا حصل عليك حادث أنت المتسبب في الحادث أنا أشارك في ضمان السيارة الأخرى، وهكذا. فهذه لا تصح، لا تجوز، لعظم الغرر فيها، لعظم الغرر فيها. ولعل هذه هي التي دعت الشافعي رحمه الله تعالى إلى إبطال هذا النوع من أنواع الشركة. النوع الثاني لا، يقول أشاركك في التصرفات المالية والبدنية المعتادة، يعني ليست النادرة. يعني مثلا أي شيء مثلا تشتريه أنا شريكك فيه، أنا الشراء معتاد. مثلا أي شيء تؤجره أنا شريكك فيه، أنا أي شيء تستأجره أنا شريكك فيه. وهذه يعني تكثر، طبعا ممكن في الفترة الأخيرة قلت، لكن سابقا تكثر بين الإخوان، خاصة اللي يعيشون بيت واحد، يتشاركون في مثل هذه، يتشاركون مثل. أو الأصدقاء الذي يعز كل منهما صاحبه عنده شراكة في مثل هذه. فنقول إذا شركة المفاوضة إذا كانت في الأشياء المعتادة فتصح، وأحيانا تكون الشركة المفاوضة تجمع بين أكثر من نوع من أنواع الشركة. يعني يقول مثلا سنعمل بأبداننا وسنتقبل من الناس، سنتقبل أعمال يعني بأبداننا، وسنطلب من الناس بوجوهنا بجاهنا يعني. فجمعوا أبدان ووجوه، قد يجمعون أبدان ومثلا مضاربة مثلا، فهذه تجوز وهي داخلة في شركة المفاوضة. قال الربح على ما شرطاه كما تقدم، قال الربح نصف نصف أو مثلا ربع ثلاثة أرباع وهكذا، والوضيعة بقدر المال، خسر بقدر المال كما سبق معنا. قال فإن دخل فيها كسب النادر وغرامة النادرتين أو غرامة النادرين فهذه لا تصح. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى كثرة الغرر، مثل كثرة الغرر. قال وكذلك لو دخل فيها ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت لكثرة الغرر فيها. إذن المفاوضة نوعان، مفاوضة صحيحة ومفاوضة فاسدة. المفاوضة الفاسدة هي التي تكون في كل شيء من التملكات أو الغرامات، سواء كانت معتادة أو نادرة، فهذه لا تصح لعظم الغرر والضرر فيها. المفاوضة الصحيحة هي التي تكون مشاركة في التملكات المعتادة والغرامات المعتادة، فهذه لا إشكال فيها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لأن في بداية الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن جزء من الشركات المعاصرة، نحن ودنا يعني الشركات المعاصرة ترى لا تخرج في أحكامها، مسميات تختلف، لكن في أحكامها العامة لا تخرج عن الشركات السابقة، لكن يعني يوجد اختلاف في المسميات، ويوجد بعض الأحكام التي ممكن يتميز كل منهما كل من أنواع الشركات عن الأخرى. أكثر ما يكون بين الناس في باب الشركات اختلافات. إيه خاصة المضاربة كثيرة جدا. لذلك الإنسان يعني كثير من اللي يجونا أخبرهم يعني أن العقد فاسد يعني يصير الربح معين فيقول لا نعلم أدري أنا شوف الناس وزين لا بد الشخص قبل أن يقدم على العمل أن يسأل عنه. لذلك ذكر بعض الإجماع على أنه لا يجوز لشخص أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. نعم، سلام.